بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في الأمور التي تعين على تحصيل التزكية: التبكير إلى الجمعة بعد الاغتسال أو التطهر في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حديث صحيح. من بكر أي حضر مبكرا، وابتكر أي حضر باكرة الخطبة. يبقى مبكرا دي البكور أول الصباح، والظاهر أن هذا يكون بعد شروق الشمس، يعني بداية ساعات الجمعة من شروق الشمس. وابتكر بمعنى أنه لم يحضر ثم انصرف، لأن البعض قد يذهب إلى المسجد يعمل فيه شيئا ثم ينصرف ويعود إلى البيت مرة ثانية، فليس هذا هو المقصود. بكر وابتكر يعني استمر حتى حضر باكورة الخطبة أولها. غسل، قيل غسل رأسه واغتسل، اغتسل في نفسه، هذا تأكيد للمعنى أنه غسل مع تنظف، هذا الأقرب والله أعلم، لأنه ليس كل الناس لهم أهل يعاشرونهم، العزاب أيضا لهم نصيب من هذا الحديث. غسل يعني غسل رأسه، مبالغة في الغسل. وقيل غسل أهله أي جمع أهله ليكون أزكى لنفسه إذا خرج، واغتسل ثم خرج، القول الأول أصح. ومشى ولم يركب، الأفضل في كل الصلوات وفي الجمعة خصوصا أن يذهب إليها ماشيا، ليكتب له خطوات، لكل خطوة هذا الأجر العظيم إذا كان مستطيعا. نعم، إذا كان مستطيعا، كلما كان بعيدا وكان هو مستطيعا كان ثوابه أكثر. دنا من الإمام، يستحب أن يدنو من الإمام في الصلاة، كون يكون قريبا في الصف الأول، يقف في الصف الأول، وعموما الإمام يخطب قريبا من الصف الأول، فلا يأتي فيجلس مسندا ظهره إلى الحائط الذي في مؤخرة المسجد. قال: فاستمع ولم يلغو، أنصت للخطبة ولم يلغو. اللغو كل كلام بالباطل وأيضا كل فعل، فمن مس الحصى فقد لغى. الإخوة اللي بيقعدوا يصوروا بالموبايل أحيانا، يفضل ماسك الموبايل ويحتاج إلى تغيير، والإخوة اللي بتصور أيضا أحيانا يقعد يظبط البتاعة ويعدلها ويرفعها ويخفضها، كل هذا الكلام يكون قبل الخطبة. إذا قال الإمام إن الحمد لله يتوقف كل ذلك، من مس الحصى فقد لغى. وإذا كان لا يشرع أن يقول لصاحبه أنصت وهو أمر بالمعروف، فكيف بغير ذلك؟ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. المحافظة على 12 ركعة من النوافل، وهي النوافل الراتبة كل يوم، هل يشرع تشميت العاطس ورد السلام أثناء الخطبة؟ الأمر المعروف عن المنكر واجب ولم يشرع، فالظاهر أنه يؤخر تشميت العاطس إلى سكتات الإمام كالسكتة بين الخطبتين أو بعد أن ينتهي من الخطبة، إذن يؤجل هذا الحق إلى أن تنتهي الخطبة. لو عطس يقول الحمد لله، يقولها في سكتات الإمام، وهي شيء يسير جدا لن تحتاج إلى سكتة طويلة، بل إذا أثناء سكتة الإمام يقول. النوافل الراتبة كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة. تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. الظاهر أن الحديث واحد، مخرجه واحد، فلذلك هذه السنن الرواتب إذا فات شيء منها فقضه، لأنها مرتبة. وقد ثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في سنة الفجر، أمر أن يصليها بعد شروق الشمس، وأقر الرجل الذي صلاها بعد الفجر، وقضى هو صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. فالذي يظهر أن السنن الرواتب تقضى إذا فاتت ليواظب على 12 ركعة كل يوم وليلة. إذا صلى 12 ركعة تانيين يكون هذا أنقص مما لو صلى 12 ركعة المرتبة على رواية الترمذي. إذا زاد على 12 جزاه الله خير. يظهر من رواية الترمذي أن لكل يوم وليلة يبنى له بيت، بس لكن بشرط المواظبة، عشان رواية مسلم ما يصلي كل يوم، يبقى البيوت دي تبنى بشرط المواظبة. قيام الليل سنة أخرى غير 12 ركعة، لكن من ضمن قيام الليل ركعتي سنة العشاء، والذي يظهر أنها سنة المغرب أيضا كذلك، هي ضمن قيام الليل. لا، هذه ليست واجبة، هذه ليست واجبة، ولكن إذا أراد أن يحصل الفضل فيقضي ما فاته. سنن الرواتب: الوتر يصلى في السفر، وسنة الفجر يصلى في السفر، وهناك اختلاف في باقي السنن. الذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها، ولكن كان يصلي نفلا مطلقا. المداومة على التسبيح والأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمكث في المصلى إلى الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح مسلم، كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. وأما في الترغيب في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة تامة تامة. وفي الصحيح في رواية أخرى في الصحيح: كان أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. القدر الواجب من هذا التسبيح صلاة الصبح وصلاة العصر، وهذا من أسباب الرضا، كما قال تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وهذه بقية الصلوات الخمس. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح مغرب العشاء وأطراف النهار لعلك ترضى. فالظهر كذلك من طرف النهار، لأنها في الطرف الأخير. فهذا كله من أسباب حصول الرضا والسعادة للإنسان، أن يحافظ على القدر الواجب من التسبيح والذكر، ويزيد ذلك بالمستحب بأذكار الصباح والمساء. كمال هذا التسبيح بالتسبيح المعهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذا يفضل أن يكون قبل الشروق وقبل الغروب، ولكنه يمتد بعد ذلك أيضا لأنه داخل في معنى المساء والصباح. يعني من فاته الانشغال فليقلها بعد الشروق وبعد الغروب ولا يضيع ذلك، لأنه قد أصبح وقد إيه وقد أمسى. والمحافظة على ذكر الله مطلقا من أعظم الأعمال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جبل يسمى جمدان وهو في طريقه إلى مكة قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون أو المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون هم الذين تفردوا في السبق، تفردوا في السبق وهم الذين ذكروا الله كثيرا. المداومة على قراءة حزب يومي من القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما بلغه أنه يقرأ القرآن كل ليلة قال بلغني أنك تقرأ القرآن كل ليلة فلا تفعل، اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 20. قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 10. قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 7. قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. لم يثبت عن أحد من السلف أنه كان يختمه كل يوم مرتين، ولو ثبت ولثبت عن عثمان أنه قرأه في ركعة، وهذا على سبيل الندرة، على سبيل الندرة جدا، وهذا ليس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية اقرأه في 3 على فكرة هذه ليست في حديث عمرو بن العاص، التخريج هنا فيه نظر، التخريج مش الحديث فيه لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك لمن قرأه في كل 7. وأما الإذن فلـ3، فمأذون في 3 والأفضل في كل 7 لكي يتدبر. فلنجعل الحد الأدنى من ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص اقرأ القرآن في كل شهر، إلا لمن له وظيفة أخرى ومهمات أخرى قد يعجز عن ذلك أو لا يتمكن، لكن لا يخلي يومه وليلته من قراءة القرآن. ولو واظب على ذلك جميعا لكان ذلك من أعظم الخير. يعني مسألة أنه يقرأ كل شهر هذا يحتاج معه، يعني أنه يمر على نفس الآية كل شهر مرة، هذا في الحقيقة يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. الله المستعان. الذي يقرأ القرآن كل يوم هذا خلاف الأولى، أما أن يجعله أفضل مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة. والظاهر والله أعلم أعلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأه في صلاة القيام وظل مواظبا على ذلك إلى أن لقي الله، وكان يراجع حزبه بالنهار ليسهل عليه بالليل. نقل النووي أن عامة الصحابة كانوا يختمون القرآن كل أسبوع في صلاة القيام لا في رمضان فقط. يعني البعض يجتهد اجتهادا عظيما فيقرأ القرآن في رمضان كاملا، إلا ختمنا النهاردة ليلة الختمة بتبقى ايه؟ بتبقى 27 ولا 29، بتبقى يوم يعني عند الناس مشهود. وهناك من يجتهد أكثر فيختمه كل 20 في رمضان، وهناك من يختمه كل 10، وهناك من يختمه كل 7 في رمضان. والصحابة كانت هذه عادتهم طول السنة مش في رمضان فقط، ده احنا المجتهد عندنا اللي بيختمه في رمضان ايه مرة، ولو ختموا مرتين ده هيضرب بيه المثل، ولو ختموا 3 الشيخ رضوان عمال يتكلم اهو يعني ما بتمشي ثلاثة ولا حاجة؟ لا ما بتمشي ثلاثة مرتين. ما بقول لعددك ده اللي بيقول عليه مجتهد. الصحابة كانوا بيختموا القرآن كل أسبوع على الدوام. تحزيب الصحابة للقرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13. يعني ما بيحزبوش الجزء الأول والثاني والثالث لغاية الثلاثين زينا كده، عشان عندنا جزء الثلاثين جزء عامة وجزء تبارك تقسم القرآن على 30. لهم الصحابة عندهم الجزء الأول أو يسموه الحزب الأول اللي هو أول ثلاث سور، البقرة والنساء، البقرة وآل عمران والنساء، أو على قول آخر هو الفتحة والبقرة وآل عمران. هي لكن الظاهر هو البقرة وآل عمران والنساء. الحزب الثاني المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، خمسة. الحزب الثالث السبع سور اللي بعديهم. الحزب الرابع التسع سور اللي بعديهم. الحزب الخامس 11 سورة اللي بعديهم. الحزب السادس 13 سورة اللي بعديهم، يوصل لسورة قاف، يبقى المفصل أو الحجرات إلى آخر المصحف. ده عادتهم. ها؟ لا ما يزدادش في العشر الأواخر، هو بيزداد في تطويل القراءة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا حتى تكون السورة أطول من أطول منها. قولوا قولي هذا واستغفر الله.